على ولاة الأمر ويتهمون جميع من يثني على ولاة الأمر بأنهم عملاء ومنافقون. هذا ما لي رأي فيه. حرص عليكم الآيات والقرآن في معرض الحديث من قبل السؤال هذا في معرض الكلام قبل الصلاة. وعرفت أنه من جملة الداء من جملة الأمراض اللي تحل بالناس ما على أساس مو على أساس أن في لحظتنا موجود وما دام موجود في المجتمعات الماضية والعصور الماضية يوجد ما في شك كان دين الزمان الحق له مضاد والحق له مضاد. فمسألة التهيج بدأ من وقت عثمان بن عفان مو أمر يستغرب لكن على العقلاء أن يتعلموا ويفهموا ما يروج وما لا يروج. والرأي فيه إن إذا وجد هو من أكبر أسباب الفتن وأكبر وأن من أوجده فعليه جريرته. وش ظنه وش ظنه الناس كل واحد يسوق نفسه؟ ما شرع الله ولاة الأمور عبث إلا ليأخذ على يد الظالم. أما من سكت يستطلبون أن يسكت حاله يستطلبونه والله طيب أبغى ما أعرف زين هذا واحد أو واحد ما سكت لكن ما رأى ديانة إلا أن ينبه على هذا المنكر كمنكر وإن سئل عن حكم قال إنه منكر. إذن إذا أخذنا الوصف الذي ذكر هذا السائل عملاء ومداهنون فأقول ليستغفر ربه خوفا على عقيدته. لأن الصحابة ما صلوا وراء الوليد بن معيط ما صلوا وراء الحجاج وكلكم تعرفون هؤلاء سكران صلى وراء الصحابة وقال لهم يوم صلى فجر أربعة وزدون تغطي عليهم قال أزيدكم قال ما زلنا فيه زيادة. صلى وراء الحجاج نقول عملاء. معاوية رضي الله عنه يأخذ البيعة ليزيد بالحرم ويقول ابن عمر رضي الله عنه كلكم تعلمون ابن عمر كنت محتبيا وكلما رفعت رأسي لأهم بأن أقول لا بيعة ليزيد لأن يزيد فاسق تعرفونه يزيد معاوية فاسق فطلبت أن يعلمونه. يقول الصحابي كلما رفعت رأسي هممت طأطأت رأسي تذكرت تفرق الجماعة فطأطأت رأسي. يقول عملاء مداهن شرائكم يا خالي يجوز الوصف بهالوصف نزل الصحابة ونعافين يزيد إذا رضى الله عنهم أرضاهم ماذا لاحظوا؟ لاحظوا ما هو أكبر وأعظم. ويقول ابن مسعود لما تكرهون مع الاجتماع خير مما تحبون مع الافتراض. شرائك نقول مدعان ابن مسعود يا اخوان الانسان يتكلم على عقيدته توك مالوت يعني قريب يعني الى الان ما بعد يمكن يقد ان هذا احد يقوله تحصل صغير السن. وانا قلت لكم قبل الصلاة كان عندنا في نجد ما يكون له مقالة في قضاء ولا امامة مسجد ولا تصدر تدريس قبل 32 سنة حتى هذه الشوشوية لأن يصير نوعا ما. ولمن الله من علينا ولله الحمد بالأمن والإيمان والتعليم والتوسع ولله الحمد الخير وسدة الوظائف بمن صار في ريح تأهل أبو 18 سنة و20 سنة يصير هذا كلام في كبار المسؤولين حجل من قديم الزمان. طيب أنا أخشى على عقيدته عملاء عقيدة يا جماعة قالوا أطلتوا الأمن منكم هل الله قال أطيعوا المعصومين وقالوا الأمن منكم المعصومين ولا طمع أن المعصوم إلا محمد. طيب على المرء السمع الطاعة ستأتي أئمة تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم قالوا يا رسول الله لا ننبذهم حينئذ بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب هل ما طلعوا ولا قوشوا يسرعوا عملاء العمر هذه منينها كلمة؟ منين وخذت؟ منين جت لنا حتى تأملوا منين جت؟ جاءت مثل ما جاء ابن سبا بما أثر به على الخوارج وغيرهم. كلمة وافدة ابن المسلمين وابن المسلمين ينبغي يتهم آبائه ويتهم علماءه ويأخذ شيء متلقى عمله. وش معنى عمله؟ أنا أضيف لكم زيادة لهذا كلمة هي قولهم أيضا إذا شافوا لي وجههم أو شافوا اللي يتكلم عن المول قال مباحث مباحث. يا سبحان أعظم شأنه يا ولد توقع هنا سلطان بدون أن يجعل له أعوان. انظر في عقيدتك لا يجيها شيء حتى تدعي ان بين امرين انت خلف على عقيدتك من امرين. اما ان تعتقد ان الناس يسعون بدون والي ياكل بعضهم بعض في الدول المجاوره فهذا نستجير بالله يخالف عقيده السنه والجماعه يخالف عقيده الرسول. حصول امر بالامراء وامر بالطاعه. الامر الثاني ان لك نيه فاشله تبي تنفذ السلج. قل لا معقول ان هنا ولي امر يبي يقوم في الدنيا كلها وحده الا بالله ثم الاعوان والموظفين. هذا كل الموظفين في الدول كلها مباحث على كلامه لان كل موظف يعتبر في جهته مباحث. الله الله لا تقول الله ورسوله لا تقول امانتكم. ثم ايضا كون المباحث يجعلها ناس مخصوصين هذا من حكمة السلطان وقوته وذكاه. ضروري لو ما حط مباحث مغفل ما يصلح حاكم. لكن إذا كنت تريد صحيح حق فبقل أيها الإخوة كلنا عون على ما يفسدنا ويفسد مجتمعنا ويفرق جماعتنا سواء موظف رسمي أو غير رسمي. وإنما الرسمي يتفرغ لذلك فعليه أن يتق الله ولا يكذب على أحد. كل هذه يا أخي جزاك الله خير واضح وانا لا حلل كل هذا قال يحذر الإنسان أن يكذب على بريء. ولهذا تجد حتى أول واحد ما يخذ بأمره عن بأمره ضروري من هذا ما في أحد. خير الرسول عليه الصلاة والسلام معناه وصل إلى الرسول. صدقون اللي يذمون المباحث الرسول جعل المباحث ما هو يشتغلون. الرسول جعل العيون ما جعل العيون. مروح حذيفة يدخل بين الأحزاب. طيب مروح واحد أرسل واحد لبني قريظة يوم قيل له إنهم نقضوا. قال الواحد رح شف إنسانهم ناقضين إذا جيت معطني إشارة إنهم نقضوا. أو مثل ما نقضوا يقول أي يا رسول الله يا محمد إنهم لم ينقضوا. شوفوا شلون أمره بالزين اللي يجمع ولا يفرق. إن كان ما انقضوا فاتوا سلمة الزين اللي تشجع وتكوي الضروع حجيب شيء يكسر الضروع. وإنسانهم ناقضين لا تجي تقول تراهم ناقضوا اصبر خلني أنا اللي أعلم حتى ولي الأمر. فما أحد يدور مهابط الشر وضطي ولي الأمر يتصرف. ماذا كان تصرف الرسول؟ كم اعطاها الاشاره انهم عقلين قاموا صلى الظهر بثمانينه كلهم صلوا ما دروا صلى فقام خطيبا عليه الصلاه والسلام ما احسن هديه فقال ايها الناس لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. فقالوا سمعا وطاعه. لكن لو جاء من الخبر قبل وش رايكم؟ ما يجي الشيطان مجال. فتسابقوا يعني عرفوا انهم ناقضين العهد فتسابقوا منهم من صلى في الطريق وقال ان الرسول يقصد التسريع ومنهم من صلى الا عندهم قال الرسول لا. يا اخوان يعني والعيون قالوا على الامام ان يحط الجيش عيون. ايش معنى كلمه اصل عاقل البزر يعرف ان هذه ما هي شيء. ولهذا حتى اللي تجد المباحث تجده يختل الى سمع الناس. ليش تختل؟ انما عليك بالصدق والنصح والاخلاص حروري من هذا. وعندنا نقطتان. اولا كل موظف في حقل وظيفته هذا عباره دائما يحمل من على عن الوالي. الوالي برد من رعيته. ثاني شيء قد يفرق للنظر عن ما يحصل، هذا ضروري واجب يجب عليه. فليتق الله المسلم عن مثل هذا التحدث. ولو ودي لو قال لي سؤال أنت ما أحببت إني ما أردت إني إن يظهر، لكن لما عاد ظهر نبحث بحث علمي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع.